مساجد غير مساجد غير هذه المساجد الثلاثة، ولكن ليست بنية الاعتكاف ولكن بنية العبادة يعني، فيجوز. يعني زاد ايش يعني؟ الاعزال ايش يعني؟ يقول الانعزال عن الناس يعني في عشر ايام هذول، انعزل عن الناس في مسجد ليست بنية الاعتكاف، فهل يشرع له هذا؟ انا خايف انه يكون لعبه مثل الفائده والربا، فاذا كان ما هو لعبه بيجوز. يعني يوضح الحكم للناس، ولكن الإنسان ما استطاعش إن هو يعتكف في الثلاث مساجد دول، فبينقص الاستفادة برضه، ولكن مع الاعتبار إن هو ليس باعتكاف، يعني ليس بدعة. لا ليس بدعة، كان بقصد الاعتزال كما تقول. الاعتزال متى يشرع؟ عندما تكون الفتن متلاهمة ومحيطة بالناس، شيخنا لو سمحتم، يعني قلتم يعني اذا ما كانش ما كانت لعبه، يعني عفوا كيف يعني تكون لعبه حتى نفهم؟ هي ليه يا اخي؟ هي ليه؟ هو اعتكاف لكن بنسميه اعتزال. طيب شيخنا، هنا ما يعني ما ياتي هنا مثلا، لما خص هؤلاء العشر بالاعتزال هذا كما يسميه؟ ليش خصص هؤلاء العشر؟ الله يهديك. الو الو، انا اللي عم اتحفظ لك، عم اقول لك ان شاء الله ما يكون هيدي بتسالني. نعم. الو الو.